شيخنا الأستاذ آيت الله الشيخ الآملي حفظه الله، جوادي آملي، عندما التقى مع غورباتشوف قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، التقى معه يقول دار حديث بيني وبينه، فأردت أن أحرك فطرته، أحرك الفطرة، دليل الفطرة بالنسبة لتوحيد الله. عندنا إذا الإمام قال يا سيدي دلني على ربي، دليني حتى أعرف ربي، شلون أعرف الله؟ دلني على ربي. قال هل ركبت السفينة؟ قال نعم. قال هل انكسرت بك السفينة؟ إذا انكسرت بك السفينة ماذا تفعل وأنت على لوح وفي الباحر ماكو شيء اللي ينجيك، ماذا تفعل وأين تتوجه؟ قال أتوجه إلى شيء يخلصني في تلك اللحظة، في تلك اللحظة. قال هو الله، ذلك الذي يخلصك في تلك اللحظة من الموت من الغرق هو الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى دليل فطري يحرك الفطرة، فطرة التوحيد. فيقول الشيخ الآملي حفظه الله أردت أن أحرك هذه الفطرة إن كانت سليمة، أحركها فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، أردت أن أحرك هذه الفطرة. فقلت له إذا راكب بالطيارة؟ قال نعم. وإذا هذه الطيارة سقطت وأنت بين الهواء وبين الأرض، بين السماء والأرض في الهواء، ماذا تفعل ومن ترجو أن ينجيك؟ سؤال. الآن بالهواء معلق سيقع سقوط من الطائرة، في تلك اللحظة تتوجه إلى شيء أنه ينجيك؟ قال نعم. قال من الذي ينجيك؟ قال الحزب الشيوعي، انتظر انه الحزب الشيوعي هو اللي ينجيني. شوف هذا لو يبقى في تلك اللحظة نيته انه الحزب الشيوعي هو الذي ينجيه، هذا شلون يدخل الجنة؟ مستحيل يدخل الجنة. هذا في تلك اللحظة اللي هي لحظة موت، مع ذلك يقول لك انتظر الحزب ينجيني، حزب الحزب الشيوعي هو اللي ينجيني. فلذا المؤمن يخلد في الجنة لنواياه الطيبة، لنيته الإيمانية، كما أنه الكافر يخلد في النار لنواياه.